سمعت الشيخ يقول السائل: هل يجوز الزيادة في عدد الأذكار المقيدة بعدد معين وذلك احتياطا في ذلك وفقكم الله؟ نعم لا زاد شك وزاد احتياط أبس أو كملها ثم أتى بالأذكار مثل ما شاء الله عقب الصلوات يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بها بلا إله إلا وحده لا شريك له. لو زاد بعد ذلك بعد هذا سبح آلة ما في بأس. فهذا مشروع أن يسبح يقول سبحان الله بحمد أكبر وصباح ومساء. لو زاد بعد ذلك آلاف التسبيح كله خير. كذلك مشروع الله لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء يعني 100 مرة في اليوم. لو زاد فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل عشيقة وكتب الله له 100 حسنة ونهى عنه 100 سيئة وكان في حفظ من الشيطان يوم هو ذلك حتى يمسك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عنه لا أكثر يعني ذكر الله أكثر. هذا فضل الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحبك أن الله أبي الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لو أتى بها مئات أو آلاف وخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أكثر منها هو على خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.